الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 130 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وبدأنا في المبين بعد أن تكلمنا في المجمل في درسين وفيه مسائل. المسألة 135، تعريف المبين والمبين والبيان والدليل. قال الزركشي في البحر المحيط وما بعدها: والبيان لغة اسم مصدر بين إذا أظهر، يقال بين بيانا وتبيانا، ككلم يكلم كلاما وتكليما. قال ابن فرك: مشتق من البين هو الفراق، شبه البيان به لأنه يوضح الشيء ويزيل الإشكال. وقال أبو بكر الرازي: سمي بيانا لانفصاله مما يتلبس به من المعاني ويشكل من أجله. وقال في الاصطلاح: يطلق على الدال على المراد بخطاب ثم يستقل بإفادته، ويطلق ويراد به الدليل على المراد، ويطلق على فعل المبين. ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة اختلفوا في تفسيره بالنظر إليها. فلاحظ الصيرفي في المبين فقال: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وده اصطلاح قوي وبين في الوضوح. قال القاضي: وهذا ما ارتضاه من خاض في الأصول من أصحاب الشافعي. وقال أبو الطيب الطبري: إنه الصحيح عندنا، لأن كل ما كان إيضاحا لمعنى وإظهارا له فهو بيان له. قال تعالى: قل هذا بيان للناس. واعترضه ابن السمعاني بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وللصيرفي منع ذلك. ونقض أيضا بالنصوص الواردة في الحكم المبتدأ من غير سبق إشكال، فإنه ربما ورد من الله تعالى بيان لما يحضر ببال أحد، ويخرج منه بيان المعدوم، فإنه لا يقال عليه شيء. وبيان وبيان المعلم لمن لا يفهم عنه لقصوره. وقال الغزالي: هذا الحد لفرع من البيان، وهو بيان المجمل خاصة، والبيان يكون فيه وفي غيره. انتهى كلام الغزالي. قال: ولاحظ القاضي إمام الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي أنه الدليل، فحدوه بأن الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن المطلوب. قال: ولاحظ أبو عبد الله البصري أنه نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليل، فحده بأنه تبيين الشيء، فهو بيان. قال: فهو والبيان عنده واحد. وقال العبدري بعد حكاية المذاهب: الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور الثلاثة، فعلى هذا يكون حده أنه انتقال ما في نفس المعلم إلى نفس المتعلم بواسطة الدليل. وقال الماوردي: الذي عليه جمهور العلماء أن البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به، هو هذا صحيح. قال ابن السمعاني: وهذا أحسن الحدود. يعني قال إيه جمهور الفقهاء؟ أن البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به، اللي هو البيان والمبين. وقال شمس الأئمة السرخسي من الحنفية: اختلف أصحابنا في معنى البيان، فقال أكثرهم: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا عما يستر به. وقال بعضهم: هو ظهور المراد بالمخاطب. هنا هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب. وقال بعضهم هو ظهور المراد بالمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب، لأن الرجل يقول بان المعنى أي ظهر، والأول أصح، الأول أي الإظهار. وقيل البيان الإفهام بأي لفظ كان، وقيل إنه العلم الذي يبين المعلوم، وذكره الشافعي قال وذكره الشافعي في الرسالة أن البيان اسم جامع لأمور متفقهة الأصول متشعبة الفروع. وأقل ما فيه أن يقال أقل ما فيه أنه بيان لمن نزل القرآن بلسانه، ولم يقصد الشافعي حد البيان وتفسير معناه، وإنما قصد به أن البيان اسم عام جامع لجميع لأنواع مختلفة من البيان، كل ما ظهر به البيان فهو بيان، وهي متفقة، جامع الأمور متفقة الأصول متشبعة متشعبة الفروع، هي متفقة متفقة الأصول. وهنا أيضا وهي متفقة في أن اسم البيان يقع عليها، ومختلفة في مراتبها، فبعضها أجلى وأبين من بعض، لأنه منه ما يدرك معناه من غير تدبر وتفكر، ومنه ما يحتاج إلى دليل، درجات التبيين ودرجات أيضا الإجمال، واخد بالك درجات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، رواه البخاري في صحيحه، فأخبر أن بعض البيان أبلغ من بعض، وكذا كالخطاب بالنص والعموم والظاهر ودليل الخطاب ونحوه، فجميع هذا ذلك بيان، وإن اختلفت مراتبها كما قلت، هي درجات في البيان. وقال الطفي في شرحه المبين يقابل المجمل، أو المبين يقابل المجمل، وقد سبق للمجمل تعريفان، فخذ ضدهما من المبين، فإن قلت المجمل هو اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، فقل في المبين هو اللفظ الناص على معنى غير متردد متساو، وإن قلت المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين قل المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص أو ظهور بالوضع أو بالبيان. وكلام الطفي قوي. قال القرافي المبين هو اللفظ الدال بالوضع على معنى ما إما بالأصالة وإما بعد البيان، بالأصالة هنا الوضع الأصلي في اللغة، وإما بعد البيان. وقال الآمدي المبين قد يراد به الخطاب المستغني بنفسه عن بيان، مش محتاج لبيان، هو بين في نفسه، وقد يراد به ما يحتاج إلى البيان عند وروده عليه كالمجمل وغيره، قلت قال هو يعني والمعاني متقاربة. أما البيان فقيل الدليل، يعني أن الكلام السابق كان في المبين وهذا في البيان، والفرق بينهما بين المبين والبيان ظاهر، يقال مجمل وإجمال ومبين وبيان. فالمجمل اللفظ المتردد، والإجمال إرادة التردد من التكلم أو النطق باللفظ على وجه يقع به التردد اللي هو يحتاج إلى بيان، والمبين اللفظ الدال من غير تردد في نفسه يظهر المعنى، والبيان نحن الآن في الكلام فيه. فيقيل اللي هو البيان هو الدليل، وقيل العلم الحاصل عن دليل، كما نقل أبو عمر بن عبد البر أن العلم معرفة الحق بدليله. قال وقيل هو التعريف، والأقوال متقاربة، والمسألة لفظية أو كاللفظية، لأن التعريف من آثار الدليل، فاستوت في قال أي وتقاربت الأقوال جدا، ويجمع الكل معنى الظهور، إذ يقال في اللغة بأن الشيء يبين بيانا إذا ظهر واتضح، والدليل يوضح ما دل عليه ويظهره ويعرفه، دل عليه ويظهره ويعرفه. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فقولنا ما يمكن التوصل به يعني ما كانت له صلاحية الاتصال إلى المطلوب ليعم الدليل بالقوة والفعل، أي ما استعمل في التوصل إلى المطلوب، وما صلح للتوصل إلى المطلوب، وإن لم يستعمل في التوصل إليه كقولنا يصح أن يستدل بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، على أن حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته في الباطل، يعني الحاكم حكم حكما غير شرعي فهذا لا يحيل الحق إلى الباطل، فالحاكم اجتهد وأخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم سمى الأموال مأكولة بالباطل مع الإدلاء بها إلى الحكام. وقولنا بصحيح النظر احتراز مما يوصل بفساد الناظر فيه إلى المطلوب، فإن ذلك المطلوب إن قدرناه صحيحا كان التوصل إليه فاسدا بفساد إليه بفاسد النظر ممتنعا، وإن قدرناه باطلا لم يكن ما يوصلنا به إليه دليلا. طيب، وقولنا إلى مطلوب خبري يعم ما أوصل إلى علم، كقولنا الإنسان حيوان، وكل حيوان جسم، والإنسان جسم، أو إلى الظن كغالب مسائل الفروع. وقيل البيان ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة، يعني إذا ورد لفظ لا يستقل بنفسه في الدلالة كالقرء معنيين محتملين، فما دل على المراد من ذلك اللفظ هو البيان كما سبق مثاله في المجمل، فهذان تعريفان للبيان، أحدهما بأنه الدليل والثاني ما ذكرنا ها هنا. وتعريف البيان بالدليل بما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه ليس تعريفا للبيان بل للمبين المجازي، وكشف هذا بأنه لا بد لنا من مبين بكسر الياء، ومبين بفتحها، ومبين به وبيان، والمبين في الحقيقة هو الشارع سبحانه وتعالى، فإن إذ عنه تظهر الأحكام ويطلق مجازا على المبين به وهو الدليل، وهو خطاب الشرع الدال على المراد مما لا يستقل بنفسه، والمبين هو المتضح بنفسه أو المجمل المحتاج إلى بيان. فقد اتضح بهذا أن التعريفين المذكورين للبيان ليس تعريفا له بل للمبين المجازي، أي الذي يسمى مبينا بطريق المجاز. قلت قوله تعالى آنفا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فالقرآن في ذاته مبين، ولكن هناك بعض الإجمال الذي يحتاج إلى بيان، لذلك قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا المجمل والمبين في مسائل أصول الفقه من أهم ما يكون، لأنك لن تفهم الحكم الشرعي حتى تفهم معنى الآية ومعنى الحديث ومعنى الإجماع وهكذا. قال ولما لم يتحصل لنا تعريف البيان بالحقيقة مما سبق احتجنا إلى أن نذكر تعريفه، وقد قيل هو إيضاح المشكل أو المشكل، وهذا مختصر ما حكاه الشيخ أبو محمد يعني ابن قدامة فيه، أنه إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. فلما عرف بهذا ورد عليه ورد عليه البيان الابتدائي أي الخطاب الدال على المراد به ابتداء من غير احتياج إلى بيان خارج كالنصوص والظواهر، وما عرف المراد منه بالتعليل بفحوى الخطاب أو باللزوم كالدلالة على الشروط والأسباب، وكدلالة الصلاة على وجوب الوضوء، ودلالة الملك أو الملك على تقدم سببه من بيع أو هبة أو اكتساب. قال فإن هذا كله مبين ببيان ولم يوجد فيه إيضاح مشكل، فتعريف البيان بإيضاح مشكل غير جامع. قال فإن زيد بالفعل أو القوة على التعريف المذكور وزال ورود البيان الابتدائي واستقام التعريف، فيقال البيان هو إيضاح المشكل بالقوة أو بالفعل، وذلك لأن الكلام قد يكون مشكلا بالفعل، أي إشكاله ظاهر موجود، وقد يكون مشكلا بالقوة، أي هو قابل لأن يرد مشكلا أو مشكلا، وذلك لأن مادة الكلام لذاتها قابلة للإشكال بحسب اختلاف نظمه وصيغه ومقاصد المتكلمين به. يبقى الأصل البيان والظهور والكشف وانقشاع الستر الذي يخفي المعنى. ومثال هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رواه البخاري ومسلم. وهذا كلام بين بنفسه صحيح على قواعد الشريعة، ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه قال لا يدخل النار إلا مؤمن، وظاهر هذا مع قوله عليه السلام لا يدخل الجنة إلا المؤمنون مشكل، لأنه يقتضي أن أهل الجنة والنار جميعا مؤمنون، وليس كذلك للاتفاق الإجماع، يعني للاتفاق على أن أكثر أهل النار كفار. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأنه لا يخلد فيها إلا كافر. لكن أبو حنيفة رحمه الله ألحق بكلامه بيانا بينه وأظهر معناه المراد به بأن قال لا يدخل النار إلا مؤمن، لأن الكفار حينئذ يعاينون ما كانوا يوعدون فيؤمنون به، يؤمنون عند معاينة النار والجنة، هذا في الآخرة، ولا ينفعهم هذا الإيمان، أي يصدقون لكن إيمانا لا ينفعهم لأنه اضطراري لا اختياري، هم خلاص الأمر انكشف فقالوا ليتنا نرجع إلى الدنيا، هكذا. ولقوله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا يوم القيامة، وقوله عز وجل لفرعون حين قال لما أدركه الغرق قال آمنت الآن وقد عصيت قبله. فقد حصل من هذا أن كلام أبي حنيفة مشكل بالفعل فاحتاج إلى البيان، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين بالفعل وهو مشكل بالقوة، إذ قد كان يمكنه أن يورده على نظم يستشكل نحو كلام أبي حنيفة أو يستشكل نحو كلام أبي حنيفة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة كما في البخاري ومسلم كلام متضح بين، إذ معناه لا فاعل للنفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. ثم عرض لهذا الحديث بعينه إشكال بقول صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وفي هذه المسألة في مسألة التعارض والترجيح بين ودفع التعارض بين العدوى وعدم العدوى، جعلتها في مقالة في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية فارجع إليها إن شئت. أي من له إبل مراض على من له إبل صحاح، وقوله فر من المجزوم فرارك من الأسد كما في صحيح البخاري، لأن المتبادر من هذا إثبات العدوى، أي لا يعدي مريضا صحيحا زي الكورونا عندنا هنا، ولكن في العدوى وهذا بالإجماع إجماع الناس كلها. وأما الثاني فلم ينه فيه إيراد الممرض على المصح، لكونه يعدي إبله، بل خشية أن يحدث الله تعالى في إبل المصح مرضا فيعتقد أنه من العدوى. الأصل من الله، للنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله هذا السؤال قال فمن أعدى الأول، كما في صحيح البخاري ومسلم. يبقى أصل العدوى من عند الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك مشركا مع الله فاعلا غيره، فزال الإشكال. وقد جمع بينهما بغير هذا الوجه، وقد جمع بينهما بغير هذا الوجه. فقد رأيت كيف كان الحديث الأول بينا بنفسه ثم عرض له الإشكال، فكذلك قد يرد الكلام بينا بالفعل وهو مع ذلك مشكل بالقوة، أي قابل لعروض الإشكال له من ذاته بتقدير تغير صفته أو من أمر خارج. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة 36 بعد 200، حكم البيان. كما بينا المجمل وحكم المجمل، بينت هنا البيان وحكم البيان. قال المرداو في التحبير شرح التحرير: ويجب لمن أريد أو ويجب لما أريد فهمه اتفاقا، ولنا من المجمل قسم يستمر بلا بيان إلى آخر الدهر، وذلك عند عدم الحاجة إلى بيانه بأنه لا يكون من دلائل الأحكام المكلف بها. فأما إن كان من دلائل الأحكام المكلف بها وأريد بالخطاب إفهام الخاطب به فليعمل به، وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك الخطاب، لأن الفهم شرط التكليف. فأما ما لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له بالاتفاق. ولهذا قال بعضهم إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرا لا يتعلق به تكليف، وإنما يجب في التكليف في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها، واخد بالك. فقوله تعالى كما في آل عمران في بداية الصورة عندما تكلم على المتشابه وغيره، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهناك بعض الأمور الغيبيات لا تعلم ولا بد من الإيمان بها، وليست هي مبينة بل مجملة متشابهة من أمور الغيبيات التي أمرنا بتمريرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. قال: المسألة 37 بعد 200، ما يحصل به البيان، حكم البيان ثم ما يحصل به البيان. قال المرداو في التحبير: ويحصل بقول، يحصل البيان بالقول بلا نزاع بين العلماء، وهو إما من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأول كقوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فإنه مبين أو مبين لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذا قلنا المراد بالبقرة معينة وهو المشهور. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري وغيره عن ابن عمر مرفوعا: في مسقة السماء أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وهو مبين لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. واستفدنا من هذا المثال أن السنة تبين مجمل الكتاب وهو كثير، كما في الصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والربا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة هكذا. ويحصل البيان بالفعل على الصحيح، وعليه معظم العلماء، والمراد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف فيه شرذمة قليلة منهم، مجموعة قليلة يعني، الكرخي وجماعة. ودليل الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والحج بالفعل، وقال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي كما في البخاري ومسلم، وقال لا تقال إن الذي وقع في البيان قول، لا يقال إن الذي وقع في به البيان قول، وهو قوله صلوا وخذوا، لأن نقول إنما دل القول على أن فعله بيان، هذا المراد، لا أن نفس القول بيانا، خذوا عني مناسككم هذا قول، البيان في إيه؟ في أن يفعل النبي بنفسه البيان المناسك، صلوا كما رأيتموني أصلي هذا قول، والبيان في صلاته التي يراها الصحابة. طيب قال لأن نقول إنما يدل القول على أن فعله بيان، لا أن نفس القول وقع بيانا، وأيضا فالفعل مشاهد، والمشاهدة أدل فيه، فهو أولى من القول بالبيان. وفي الحديث ليس الخبر كالمعاينة، رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا وابن حبان والطبراني، وزاد فيه فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران عليه السلام عما صنع قومه من بعده، فلم يلقي الألواح اللي هي التوراة، ألواح التوراة، فلما عاين ذلك ألقى الألواح. وبينت في الهامش أن الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال وأما شبهة الخصم فإن الفعل يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله فمردود، لأنه قد يطول بالقول ويزيد على زمان الفعل، وأيضا فهو أقوى من القول في البيان ولو بإشارة أو كتابة، يعني هذا أيضا من البيان. قال صاحب الواضح من الحنفية لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بالإشارة والكتابة، يعني المسألة فيها إجماع. قال مثال الإشارة قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام في الثالثة يعني 29، الحديث صحيح مسلم. ومثال الكتابة التي كتبت وبين فيها الزكوات والديات وأرسلت مع عماله كما في صحيح البخاري، وهو أقوى من القولي، أي البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول لأنه بيفعل كالمناسك والصلاة، وأسرع إلى الفهم وأثبت في الذهن وعون على التصور. القاعدة الكلية الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت لما ترى المناسك والصلاة تتصور جيدا لأنك ترى. وقد عرف أو عرف صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم، وقد عرف صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم وأجله وأمله بالخط المربع كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. وإقرار على فعل من البيان، يعني يحصل البيان بإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل بعض أمته، لأنه دليل مستقل، فصح أن يكون بيانا لغيره من الأدلة المبين بها. كل هذه وجوه ذكرها المردو في التحبير، وذكر وجوه البيان وحكم البيان ثم ما يحصل به البيان. قلت وقال الطفي في شرح مختصر الروضة والذي يحصل به البيان أمور، هذا نقل آخر حتى نوثق ونرسخ المعلومة في قلب طالب العلم. قال والذي يحصل به البيان أمور، أحدها القول بأن يقول المتكلم أو من علم مراد المتكلم المراد بهذا الكلام كذا، كقوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فهذا إجمال، ثم يبينه بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في نفس السورة. فبين أن القارعة تكون ذلك اليوم القيامة. فهذه الصفة العظيمة، وكذا قوله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم بينه سبحانه وتعالى بما بعده: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل عليها 19، فهذا مجمل لاحتمال أن هؤلاء ملائكة أو آدميون أو شياطين أو غيرهم من المخلوقات، ثم بينهم بقوله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. قال: ونظائر هذا في القرآن الكريم والسنة الشريفة كثير. ولما قال سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كانت القوة مجملة تحتاج إلى بيان، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. لأن القول لما كان بيانا في نفسه جاز أن يبين غيره، كما قلنا في الماء الطهور لما كان يدفع النجاسة عن نفسه جاز أن يدفعها عن غيره إذا كان كثيرا. الثاني من الأمور التي يحصل بها البيان الفعل، فمنه الكتابة ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده وغيرهم من أهل الولايات إلى عمالهم في الصدقات، وغيرها من السياسات، لأن الكتابة تقوم مقام اللسان في تأدية ما في النفس، فكانت بيانا. وقد دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ثم بين هذا البيان بقوله عز وجل: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالقرآن يوضح بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فالبيان بالقلم من جملة البيان الذي علمه الإنسان، وهو بيان نطق وبيان كتابة. قلت في الهامش: لذلك قعد الفقهاء هذه القاعدة: القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، اللسان الأول لسان نتكلم به، وأما القلم فهو كاللسان، لأنه يكتب به ويقرأه الناس ويشاهده كأنه يتكلم كاللسان الذي نتكلم به. ومن البيان بالفعل الإشارة، والإقرار على الفعل يحصل به البيان، وكل مقيد من الشارع بيان. هذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان، يتناول ما سبق وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. قال: وذلك من وجوه: أحدها أن يستدل الشارع استدلالا عقليا فيبين به العلة أو مأخذ الحكم أو فائدة ما، كما قال تعالى في صفة ماء السحاب: فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وفي موضع آخر: كذلك الخروج، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ونظائره كثيرة، فبين سبحانه وتعالى لنا بذلك طريق الاستدلال على إمكان البعث والمعاد. ولولا هذا الطريق الذي فتحه الله تعالى للمؤمنين لما اجترأ متكلموهم أن يستدلوا عليه، ولا يتكلمون مع الفلاسفة المنكرين له فيه. وقال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. وقال: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فبين سبحانه وتعالى بذلك طريق الاستدلال على توحيده عز وجل، ونفى الشريك له سبحانه وتعالى، وبين بقوله عز وجل: ضرب الله مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم. الآية: قبح الإشراك ومنعه وتحريمه، وجميع استدلالات القرآن عقلية وهي مفيدة للبيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين قال له: قبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمض الحديث، وهو رواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة والحاكم في المصدر وصححه وفقه الزهبي. فقاس القبلة على المضمضة، لأنك تتمضمض وتخرج الماء من فمك ولم يصل إلى جوفك، وبين بذلك أن الفطر إنما يكون بما يجاوز الحلق إلى الجوف، أو بما يحصل منه مقصوده الموضوع له من المفطرات، والقبلة لم يحصل منها مقصود جنسها وهو الإنزال وهو المني يعني، كما أن المضمضة لم يحصل بها منها مقصود الشرب وهو الري، أن تشرب وترتوي. وقال للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين؟ والحديث رواه البخاري ومسلم في الهامش هنا، فبين أن دين الله كدين الآدمي في وجوب القضاء وقبول النيابة، واحد آخر يعني ينوب عنه ويسد هذا الدين في حياته أو مماته، وأولى، وهذا كثير في الشرع. الوجه الثاني الترك، مثل أن يترك فعلا قد أمر به أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبنيا لعدم وجوبه، وذلك كما أنه قيل له: وأشهد إذا تبايعتم، ثم إنه كان يبايع ولا يشهد بدليل الفرس الذي اشتراه من الأعرابي ثم أنكره البيع فشهد له خزيمة. هنا ثم أنكر البيع يعني بدليل الفرس الذي اشتراه من الأعرابي ثم أنكر البيع فشهد له خزيمة. طيب، قال: قال فشهد له خزيمة بن ثابت لا عن حضور بل عن تصديقه عليه الصلاة والسلام. والحديث مر تخريجه صحيح، وممن رواه الحاكم وصححه حاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. فعلم أن الإشهاد في البيع غير واجب، وكذلك صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، والحديث في البخاري ومسلم، فدل على عدم وجوبها، إذ يمتنع من ذلك ترك الواجب. قلت هنا في الهامش: ومنها مثلا حديث مسلم: توضأ مما مست النار ثم تركه، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. تمام، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال: الوجه الثالث السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة، فيعلم أن ألا حكم للشرع فيها، كما روي أو روي أن زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه جاءت رضي الله عنهما جاءت بابنتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد، وقد أخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا بمال، فقال: اذهبي حتى يقضي الله فيك. فذهبت ثم نزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبعث خلف المرأة وابنتيها وعمها وعمهما فقضى فيهما بحكم الآية. والحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال النبي لعمهما: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، لأنه هو العصبة. طيب، قال: فدل ذلك على أن قبول نزول الآية لم يكن في المسألة حكم، قبل نزول الآية لم يكن في المسألة حكم، وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يوحى إليه بهذا الحكم فقال: اذهبي حتى يقضي الله فيك بحكمه، فنزل جبريل بالحكم. والقاعدة المذكورة تحتمل وجوها غير ما ذكرنا إن وجدت، والله تعالى أعلم. هذا ما قاله الطوفي. ثم نقلت ما قاله القاضي أبو يعلى إتماما وتتميما للفهم في البيان. قال: فصل. وأما ما يقع به البيان فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والبيان يقع من الله تعالى بالقول وبالكتاب، فالقول نحو سائر الفروض المعقول بيانها أو المعقول بيانها من ظاهر الخطاب، ويقع بالكتاب أيضا لأن القرآن كلام الله تعالى وكتابه في اللوح المحفوظ وفي غيره، فيقع منه البيان بهذين الوجهين، فيكون منه تخصيص العموم كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، خص منه المحرمات بالآية، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتهم الآية، ونحو بيان الجملة كقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، ثم بيانه بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية. ويكون منه أيضا بيان مدة الفرض وهو نسخ، نحو قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، ثم قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ونحو قوله: وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ منه ما عدا الأربعة أشهر والعشر بقوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وكذلك حد الزانيين الحبس والأذى بقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة. فنسخ به الحبس والأذى المذكورين في الآية الأخرى عن غير المحصن. ويكون البيان من الرسول بالقول نحو سائر السنن المبتدئة، ونحو تخصصه لعموم القرآن كنهيه عن بيع ما ليس عنده وبيع ما لم يقبض، والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح: وأحلت لنا ميتتان، وبينته قبل ذلك، وبينت أنه صحيح موقوف كما عندك في الهامش. ويكون بالكتابة أيضا. وقال الضحاك ابن سفيان الكلبي: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. والحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح. فثبت أن الكتابة يقع بها البيان كوقوعه بالقول. ويكون من النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل في الكتاب بهذين الوجهين، نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدق، وقوله: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويكون بالفعل، وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بيانا للجملة التي في الكتاب، لأنه لو صلى لنفسه لم يدل ذلك على أنه بيان لقوله أقيم الصلاة، ولو تصدق بصدقة لم يدل على أنها مرادة بقوله وآتوا الزكاة، وإنما وجه البيان ما يجمع الناس على أنه من المكتوبات، لأن ما يفعله من نفسه لم يثبت أنه فعله فرضا، فلا يكون فيه دلالة على أنه فعله بيانا. ويكون منه أيضا بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب كقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، صحيح وبقى ومر تخريجه مرارا. قد قيل إنه نسخ به الوصية للوالدين والأقربين، وقوله في الرجم نسخ الحبس والأذى عن المحصن كما في صحيح مسلم، متفق عليه البخاري ومسلم. وقد قيل إنه قال: وفي السنة نحو قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، صحيح مسلم. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، البخاري ومسلم. ويكون عنه البيان بالإشارة. وقال تعالى لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ثم قال: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني أشار إليهم، فقامت إشارته مقام القول في بلوغ المراد. وحكم الله تعالى عن مريم، فأشارت إليه فبينت لهم مرادها بالإشارة، يبقى الإشارة من البيان. ويكون منه البيان أيضا بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص، نحو قوله لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة: إنها دم عرق وليست بحيضة، كما في البخاري ومسلم. فدل على وجوب اعتبار خروج دم العرق في نقض الطهارة. وقوله حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه، رواه البخاري في سننه وأبو داود. فدل بتفريقه بين المائع والجامد على أن سائر المائعات تنجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها، وغير ذلك من الوجوه المستنبطة. وقد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه، فترك النكير عليه، فيكون ذلك بيانا في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه، سنة قولية وفعلية وتقريرية، أو وجوبه إن كان شاهده يفعله على وجه ولم ينكره. وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك والمضاربات والقروض وما جرى مجرى ذلك قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته، مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم، ولم ينكرها على فاعلها، سنة تقريرية، فدل على إباحة ذلك في إقراره، لأنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى منكرا فلا ينكره، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ كل ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله الحظ الأوفر من ذلك. وليس لأحد أن يقول إن ترك النكير لا يدل على الإباحة، لأنه ترك النكير اكتفاء بما تقدم من النهي عنه، أو ترك النكير اكتفاء بما تقدم من النهي عنه من جهة النص أو الدلالة، مثل كما أقر اليهود والنصارى على الكفر ولم يدل ذلك على جوازه عنده طبعا، وذلك أن قتاله لهم حتى يعطوا الجزية أشد نكيرا، تواخد بالك من الفهم، فجعل أخذ الجزية عقوبة لهم على إقرارهم على الكفر، ربنا أباح ذلك لهم، مش عايزين يسلموا يدفعوا الجزية، والجزية أمر قهري جبري، واخد بالك، وهذا إذلال لهم. قال: فجعل أخذ الجزية عقوبة لهم على إقرارهم على الكفر، ولأنه لا يجوز لأحد أن يقول إنه كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز أن يرى رجلا يزني أو يقتل النفس أو فلا ينكر عليه اكتفاء بنهي الله تعالى عن ذلك، واخد بالك، ولأن ترك ذلك يؤدي إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث في صحيح مسلم. وقد يقع بيان المجمل بالإجماع، نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلة، والذي في كتاب الله فدية مسلمة إلى أهله، ولم يذكر وجوبها على العاقلة، عايز بيان يعني. وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس وإن لم يكن أب، وأن للجدتين إذا اجتمع السدس، وهو ما وقع بيانه بقوله ببيان قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، كما بيّن تعالى بعضه بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكما بيّنت السنة بعضه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس، وهذا رواه أبو داود في سننه والترمذي، وقال أحسن وأصح، هذا أحسن وأصح. وبقية الحديث في التحقيق موجود عندك في الهامش. طيب، قال قال وقد يكون بيان الإجماع لحكم مبتدأ، كما يكون بين حكم الكتاب والسنة نحو إجماع السلف على أن حد الخمر 80، وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين، قلت في الهامش العنين هو من لا يقدر على الجماع لكبر أو مرض، وفي اللغة العجز عن الجماع. طيب، قال وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع نحو قوله تعالى الزانية والزاني، وأجمعت الأمة على أن العبد يجلد 50 تنصيف، والإجماع نصف يعني، والإجماع إن لم يخلو من أن يكون عن توقيف أو رأي فإنه أصل برأسه يجب اعتباره بما يقع به البيان، لأن الإجماع حجته قطعية. قلت وقال الطفي في شرحه فائدة، قد يكون البيان متصلا وقد يكون منفصلا كتبيينه سبحانه المراد من الخيط الأسود والأبيض بقوله عز وجل من الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم الأسود، فقال من الفجر، قال انتهى كلامه. قلت لأن قوله من الفجر نزل بعد نزول بقية الآية قبله، وهو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم نزل بعد ذلك من الفجر، كما في حديث عدي بن حاتم عند البخاري ومسلم. كل هذا بيان للبيان ووجوه البيان وما هو البيان وما حكم البيان وما يحصل به البيان، كل هذا في الدرس الأول من البيان بعد أن بينا المجمل، وبقي منه جزء نختم به إن شاء الله اللقاء القادم، ثم ندخل على الظاهر والمؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.